أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا حصل ربح في المضاربة نعم، فهل يلزم العامل أن يسدد رأس المال قبل تقسيم الربح؟ نعم، ما فيه ربح إلا إذا سلم رأس المال، وإن حصل على رأس المال خسارة تجبر من الربح. نعم.